شاعر كبير أستاذ عبد الرحمن الأبنودي، نحب نرجع معاك بالذاكرة من البداية ونشوف نشأة حضرتك وبلدك. والله كل سنة وانت طيبة. يعني يعتقد الكثيرون ان الفقر بيعمل طفولة تعيسة، وانا مش عايز اقول لي يعني عكس كده لحسن ابقى يعني ايه رجل نشاز يعني، لكن الحقيقة انه الفقر بيعمل حياة غنية جدا، بس بشرط تحميه مبادئ ويحميه الناس ياخدوا بالهم من طفولة الطفل. بمعنى العيال بيناموا تحت العربيات دول اللي بيمشوا في الشوارع واللي تحت الكباري، طفولتهم قد رجولتنا من حيث التجربة، لكن مشكلتهم انه مفيش ايد حانية ترعاهم وتوجه، ولذلك العيال دي بسرعة تدخل السجن، بسرعة يعني بسرعة تنحرف وتتحول الى مجرمين. احنا عشنا نوع من الحياة الفقيرة جدا جدا جدا، الغنية جدا جدا جدا. فقيرة لما تنظروا لها من عين ابناء المدن النهاردة اللي بيركبوا الباصات والعربيات توديهم المدارس ويدفعوا الفلوس الضخمة دي في التعليم الخاص، طبعا بالنسبة لهم طفولة شديدة الشقاء. لكن بالنسبة لي انا وهبتني عالم لغاية دلوقتي انا بيه عبد الرحمن الأبنودي، يعني بفخر بيه ساري عالم بعمل يعني ايه اللي خلاني انا متميز عن كل الناس اللي في مصر، هذه الطفولة الفقيرة، وان انا ما خنتهاش، ان انا وانا معاك الان بالعكس انا مدين لها بكل الاشياء الحلوة اللي في حياتي، بالاسم، بالوضع اللي انا فيه، بمحبة الناس الغامرة، الناس كلها بتحبني اني ما خنتش هذه الطفولة، خنتش فقرها وتعبها وألمها وبكاها وعرقها. فأنا عشت في قرية فقيرة. قرية ايه يا استاذ؟ قرية أبنود. أبنود انا قرية فقيرة جدا، لاني النيل الجبلين بيضغطوا على ضلوع النهر، فالشريط اللي بيزرع ما يكفيش عيلة، ضيق ضيق جدا، والملكية مفتتة بشكل مزري. فالناس هناك يعني لازم يعني تطرد تلتين عيالها، القرية دي لازم تطرد تلتين عيالها يروحوا يشتغلوا في المصانع، في المسابك، في المناجم، خارج القرية. القرية ما تحتملش، والباقي بيقعد، لان الحكاية تزرع يا عندك حتة ارض بتزرعها جراطين ثلاثة، يا تزرع عند حد، يا واحد يأجرك تزرع له، يا بتتاجر في الغلة وتلم الغلة من الناس، يعني في يا جزار يا حلاج، وطبعا جزار واحد وطبعا حلاج واحد، يعني حاجات بهذا الشكل، يا قهوة صغيرة، ما فيش تاني. فتبقى صياد سمك تروح تصيد لك شوية سمك تجي تفرج بيهم وتبيعهم، بس ما فيش. فطبعا الناس يعني لولا التنظيم الحياتي والتوائم الشديد بينهم وبين بعض، وانه الخلق كله خلق واحد، اللي يشذ عنه يترمي بره، يسافر يروح يشوف له بلد بعيد عن القرية، لان القرية ما بتقبلش الا خلقها العام. وايام ما انا كنت طفل ما كانش في باب بيتقفل على بيتي، بيبان مفتح، لا اسرار في القرية. اسرار ايه؟ لازم تعرف ان فلانة مش هتتعشى الليلة دي، هتقوم تختشي من فجرها وتكفل تموت، ما عندناش، انت بتطبخي وانت عارفة مين بياكل ومين مش واكل النهاردة ومين اللي ولدها ما جابلهاش. قرية قلب مفتوح يتجري كل يوم، مجراه من وانا سني 5 سنين و6 سنين، فجريت الدنيا وجريت الحياة، ما فيهوش الغربة الموجودة في المدينة دي. مش يعني غربة يعني انتقال من مكان لمكان، لا، غربتي عن الساكن اللي جنبي وغربة ساكن جنبي عن اللي ساكن قدامي، لا هو يعرف عني ولا أعرف عنه إلا الوشوش بس. لما ماذا تخفي الوشوش؟ ماذا تخفي الضمائر؟ إيه طبيعة الأحوال؟ عندهم أكل ما عندوش؟ أنا مفلس؟ أنا معندي؟ ما حدش فينا في المدينة يعرف حاجة، لا بيعرف حاجة، ولا أنت مجبرة تبلغيه. لما انت في القرية مجبرة تبلغي، لان الحياة واحدة، النهر لما بينزل بيدغدغ بيته الكل، واخد البالك؟ المحل والقحط لما بيجي بيجي على الكل، وما حدش عنده خزين وما حدش ما عندوش، في جوم ابو خزين ياكل وبتعب اللي ما عندوش ما يكون. حياه رائعه من وانت صغيره تتعلمي قيم كبيره جدا بتاعت جدود، لان كل الثقافه الشعبيه هناك بالتلقين، والقيم بالتلقين. الجده بتقول للام، والام بتقول للبيت، والبيت بتقول لولدها، وانت ماشي وجايين من اول الدنيا كده لغايه الان، وجايين عبر حضارات مختلفه. شوف الفرعونيه على القبطيه على العربيه، على كل التاثيرات اللي دخلت على الكلام ده صبت في انسان الصعيد. فانا تربيت تحت اميه لا تعرف القراءه والكتابه، اغنى مني الان بثقافتي، وما شفتهاش، ما شفت ثقافتها على حد مثقف بالكتب. ما شاء الله. ثقافة الحياة وثقافة التلقين. يعني عارفة مثلا ألف طريقة للعلاج، مثلا بالبخور بالطقوس بالكي إلى آخره. عارفة مثلا تعمل مثلا 15 نوع من الخبز عبر الجي، الخبرات اللي جايلها. عارفة تعرف غنى ما حدش يعرفه، في الفرح تغني، في البكاء تغني، في الحزن يعني، في الفواجع تغني، في الزيجات تغني، في الأخوي تغني. القرية نفسها بقى اللي تحت الشادوب بيغني، واللي ورا الساجة بيغني، واللي فوق النورج بيغني، واللي ورا الحمير لم أخذ بينقل الغلة بيغني، الكيال نفسه بيغني. أي غناء يا أستاذ أبنى؟ يعني مثلا الكيال بصفة أن احنا واقفين عنده، عم هاشم مثلا الضبيع ده شخصية جميلة. طبعا أنا قلت لك البلد يا أما بتزرع يا تجري في الغلة، فهو الكيال اللي واجب بين دول وبين دول، فعامل زي عمود الميزان. بعدين يعني يقول لك كله بيغني، اشمعنى أنا مغنيش؟ فمثلا الكيلة تمن تجداح مثلا، فيقول لك على الله يا وحداني، يعني عايز يقول ان نمره واحد ابو الجدح، يا رب لم غيرك تاني، ادي الجدح التاني، خلقتني لم تنساني، انت الدايم وانا الفاني، ويا نعسى ادفع خمسه. والسادة جاتني بتقول لي كل المراكب بتولي يا سايق النبي صل، دول كام؟ تمني، والكيلة تمن تجداح. فكل الأشياء هناك اتخذت ظلها غناء، أو الغناء يعني هو اللي خلى العمل ظل له، كأن الغناء هو الأصل في الدنيا، وهو الشيء اللي له قيمة في حياة هؤلاء الناس. لأن اللي بيغني تحت الشادوف لو ما استعنش بالغناء يعني ممكن يطلع يسيب الشغل، لأن شغلانة يعني قاسية جدا، يسيب الشغل ويطلع. الغناء بيسليه، ده مش بس بيسليه، ده لا ايوه ده راجل تاني بيقاسم عبء العمل. كمان الواد اللي داير ورا الساجيه بالليل، الليل الواسع المخيف بكل اساطير الصعيد عن العفاريت بتاعه، عيل صغير لازم يقعد الليل كله ورا الماشيه بتاع الساجيه ينوح يغني، فتسمعي غناء جميل مش ممكن، وتبقي وانت مثلا نايمه على السطوح عارفه ان ده فلان بيغني في ارض فلان، وده فلان بيغني عند فلان، وده يعني اصوات جميله، اصوات مربياها الطبيعه، اصوات ما تخرجتش من كونسرفاتوار ولا معاهد الموسيقى. وانا متاكد ان دي اصوات، لان هو الراجل تحت الشادوف هو بيزعج يشد الكتله الطينيه بيصرخ يسمع ربنا، فتلاقي صوت سوبرانو حقيقي، مش سوبرانو متربي في الاوبرا، لا سوبراني مربياها الارض طبيعي. غناء الارض. فانا متخرج قريه موهوبه بقى لا ده كل قرى الصعيد كده، انا بس بكلمك عن القريه الموجوده. فانا يعني خارج من هذه الاكاديميه الحقيقيه، الاكاديميه الحياتيه، لان الراجل مش بس بيغني ولا صوته جميل، بيغني شؤون الحياه. استاذ عبد الرحمن الابنودي، في هذه الفتره كان لك صداقات تعتز بها ومستمره الى الان؟ بالطبع، ودول مرجعي، يعني دول إذا قالوا أنهم مبسوط مني أمشي في المدينة مختالا مهما كان رأي المدينة فيه، ودول إذا قالوا لي عيب أو ما يصحش أو ده غلط أو أنت مش عاجبنا لازم أرتعد، ولازم أقعد أشوف ليه مش عاجبهم. ليه؟ لأن دول شهود، دول طالعين معايا وإحنا حفاه عراه، نجن قطن، نصيد سمك، نعوم فطر، نطلع نخل، نسوق غنم، مرعى. فدول شهود عليا يعني لما اجي اقول حاجه خاصه بطفولتي. الاطفال اللي كانوا معايا لسه عايشين وكبار للوقت، فايضا متذكرين زيهم. فيقول لي لا انت هنا مش مظبوط، انت قلت ده، لا ده كان الواقع اساسا كذا، يصلحوا لي. فدول قد ما هم رفاقي واصدقائي قد ما هم اساتذتي يعني، في انا برجع له. واذا في حادثه في ابنون مثلا قديمه وعايز استردها لازم اروح اقول لهم، لازم اسالهم وكلام من ده. وطبعا احنا بقينا قله، لان كل الاجيال اللي طلعت اجيال جديده احنا ما شفناهاش، خاصه انا رحت المدينه في قنا. وطبعا حدث هرج ومرج وانهارت الدنيا، ازاي انسان يسيب وظيفته والكلام اللي ايه اللي بيقولوه اهالينا هناك. حتى الشيخ الابنودي عن رجل وقع مريضا، الا الوالده الله يرحمها كانت عارفه يعني، مؤمنه بيا جدا وعارفه ان انا ما بحبسش يعني، اني اكيد في دماغي حاجه وححققها. وقالت لي الكلام اللي انا كتبته في الغنوه اللي بتسمعيها حضرتك كل صبح، اللي هي بالسلامه يا حبيبي بالسلامه بتاع نجاح سلام، الله. دي من اوائل الاغنيات اللي انا كتبتها اول ما جيت، علشان يعني احط فيها الروح بتاعت امي وهي بتقول لي ايوه سافر بس حاول كل لحظه تكون معايا وبتاع. بالسلامه يا حبيبي بالسلامه بالسلامه، تحس انه كلام ام كلام تلقائي. ويعني اتغنى، ولدرجه اني تعينت الغنوه في برنامج طريق السلام اللي كل يوم بقى بتذاع يعني. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة، بس توعدني مسافة السكة تبعت لي جواب تحكي فيه وتطمن الشوق جوا قلبي، بس توعدني مسافة السكة تبعت لي جواب تحكي فيه وتطمن الشوق جوا قلبي. بالسلامة بس عارف يعني ايه معنى الغياب، يعني اسهر يعني يبقى النجم صاحبي. بالسلامة بس عارف يعني ايه معنى الغياب، يعني اسهر يعني يبقى النجم صاحبي، يعني حيغيب الربيع لما انت ترجع والمسا يطول لحد انت ما تطلع، تيجي شايل من ليالي الشوق علامة، تيجي شايل من ليالي الشوق علامة، تيجي شايل من ليالي الشوق علامة، تيجي شايل من ليالي الشوق علامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، حضرتك استعرضنا مع بعض بعض أصدقائك وبعض أحبابك، مين من هؤلاء الأصدقاء اللي بتخصهم بشيء معين ولابد بتحرص دائما على إنك تزورهم وما تنسوهمش أبدا؟ يعني في هذا الزمن تقاس قيمة الصديق بالبساطة يعني، بالتلقائية وبالحميمية والصدق بساطة يعني. واحد يفضل يقول لك بحبك وحتى يكتب مقالات وإنه يعني، إنما راجل يقول لك صباح خير عبد الرحمن خلص يعني من صوته كده تقري، زي الراجل اللي اسمه محمد رشدي الفنان الكبير الشعبي. وأنا مش بحبه لأنه الفنان الكبير، أنا بحبه عشان ده أخ كإنسان. أخ عزيز لم يجبره أحد على أن احنا نحب بعض، وبعدين ما قصدناش. بعدين صداقة، أنا قابلته مثلا 64 حاجة يعني إيه مش هينة في تاريخ الإنسان يعني، من هو صغير وأنا صغير، النهاردة يعني إحنا الاثنين يعني كهول وشيو. ربنا يديكوا الصحة بتقولي. الله يكرمك. وهذا الود دائم ومشتعل وجميل يعني وكده. وأنا مش بحبه هو بس، بحبه وأحب أولاده وأحب بيته، وهو بيحبني وأحب بيته وخاف علي يعني أهل. هو ساب أسرته القديمة وأنا سبت أسرتي القديمة، وحققنا العيلة الجديدة دي اللي هو في الغربة، ونسي وأنا ونسه. وبعدين إلى جانب أنه هو أجمل كلماتي هو اللي غناها، لأن أنا كنت لما خلص مدام بكتب لرشدي بقى بكتب كأن أنا اللي حغني يعني، ما حسش على الكلام ولا أمسح تراب ولا كسر شوكه، زي ما يطلع عارف أن رشدي حيقول هو حد يغني المسامير مثلا في غنوة عاطفية. لا في ايدي المزامير وفي قلب المسامير مثلا، وهو يثق فيه الرجل ثقة كبيرة جدا ومؤمن من اول يوم كان مؤمن بانه مش مع مؤلف اغاني وانما مع شاعر. فانا طبعا محمد رشدي عندي حاجة يعني ليها وضع خاص ومقام يعني لا ينازعه فيها احد. الفنان محمد رشدي، لو تفتكر بداية علاقتك بالشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. ده عمر كامل يعني، وهو يعني بقى 40 سنة دلوقتي، وكانت أول أغنية وهيبة. بس أنا عاوز أقول حاجة على الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. أنا قابلت ناس ثلاثة في حياتي، الأستاذ بليغ حمدي، الأستاذ عبد الرحيم حافظ، وشاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي. التلاتة دول اهتيالي من أول، هم في اللفة عارفين هيوصلوا لإيه، وعارفين موقعهم، وعارفين هم عاوزين إيه من الدنيا، محددين أهدافهم. يعني شاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي خد في وهيبة دي 5 جنيه تحت الشجرة، وهيبة اللي قلبت الدنيا. إنما اللي خد 5 جنيه ده عارف إن هو يسوي قد إيه، وعارف إن هو هيصل لإيه. عمره ما ادى تنازلات أبدا، ما اديش تنازلات أبدا. وشاب جاي من الصعيد وعصبي جدا وبيعاملنا، وكلمته يعني لا تبديل، وما فيش تنازلات. وهو محدد يعني، انا ما كنتش يعني في الفتره دي انا ما كنتش وعيله قوي، لان كنت انا بتعامل مع المؤلف اغاني، وده مؤلف اغاني، انما عبد الرحمن الأبنودي الشاعر الكبير. حتى دي اللي مش فاهمينها اعدائه واللي بيعملوا قام حمل عليه. هو اصلا شاعر وكتب، له كتب، انما هو ما يعرفش التنازلات. يعرف ان قضيته بقول لك من يوم ما تولد وصدقنا بقى. فكان يعني زي ما بيقولوا رب اخ لم تلد امك. يعني صلحت من الدنيا بعبد الرحمن الأبنودي. اتصل بيه الصبح والظهر ونايم وصاحي، اطمئن عليه. يعني كانت عملت معركه كتير قوي بيني وبينه في الستينيات، بعد الستينيات كده في 64 65، ومعركة الأغنية بين عبد الحليم حافظ ومحمد رشدي، وكان الأبنودي هو الضحية، هو ما كانش ضحية. هي المسألة إن أنا إزاي الشاعر اللي خلى الناس تغنى أغنية، وأنا كنت لسه في يعني في النجاح دي كلها، بعد عملت أدهم وأبقى لين في بيت كده أسمع الراجل في الشارع يا وهيبة بالمزمار الشعبي ده والحاجات دي كلها، وعدوية وهيبة ووسع وبلديات. الأغاني دي مرة واحدة لقيت مرة نقاد مصر، حسين عبد القدوس، مصطفى محمود، صلاح حافظ، محمد جلال الأديب الكبير، مفيد فوزي، كله بيتكلم عنه، اللي بيتكلم عني يعني. فجأة أنا لقيته راح لعبد الحليم، اتجننت أنا. فحكايته إنه عبد الحليم دي لها قصة مكملها لي. أنا كل ما أقول التوبة التوبة ومش عبد الحليم بقى. فانا اتصورت بقى ان عبد الحليم بيسالوني بقى، وكل الجرايد كتبت كده. فانا انزعجت بقى ان الشعر بتاعي هياخذوه، هو اصلا مش الاغاني دي بالنسبه له مش اصله. فوضحها بكل ده عشان الأبنودي الشاعر اللي عارف نفسه انه هياخد جائزه الدوله التقديريه، عارفها دي، هو لسه بخمسة جنيه يعني بقول لك ثلاثه، عارف قدرات نفسه. ايوه الثلاثه دول بليغ عبد الحليم الأبنودي. أصدقائي المستمعين، سعدنا معكم ومع ضيوفنا وأحبائهم، وكل عام وأنتم بخير. مستمعين الأعزاء الساهرين معنا في سهرتنا رمضان زمان، ونستمع الآن لبرنامج منارات وحكايات عن مسجد عمر بن الخطاب ببيت المقدس من إخراج إسماعيل عبد الفتاح، وقد قدم هذا البرنامج للإذاعة المصرية عام 1988. القاهرة تقدم مصطفى الخضري، يخرجها إسماعيل عبد الفتاح. مسجد عمر بن الخطاب ببيت المقدس. لما استقر الحكم للخليفة عمر بن الخطاب، بعث بعمر بن العاص ومن معه من الصحابة لتحرير القدس من أيدي الروم، ولكن مدينة القدس استعصت أول أمرها على الفتح، فحاصرها عمرو بن العاص في العام 15 الهجري. يا عمرو بن العاص، مهما طال حصاركم للقدس فلن تدخلوها. يا قوم، لو كان الأمر يقتصر على هذا البطريرك المعين من قبل الروم لرأيت أن نحقن دماءه ومن معه رحمة بمن أوتوا الكتاب، ولكن داخل المدينة مقدساتنا التي يعبث بها سادته الرومان. فلنقتحم المدينة عنوة. المدينة حصينة واقتحامها عسير، فلنداوم على حصارها عسى أن يأتي الله بالفرج. وأحكم عمرو بن العاص حصار المدينة، وطال الحصار حتى تجاوز 4 شهور، وأجهد الجوع والعطش سكان المدينة. سيدي البطريرك، لو ظل الأمر هكذا فسوف يهلك من الجوع والعطش أهل القدس كلهم، من محاربين وغير محاربين. في سبيل الرب تهون التضحية. الرب لم يأمر بقتل النفس والتضحية من أجل هؤلاء الروم الذين سامون العذاب بالرغم من أننا على دينهم. إني أعتقد أن المسلمين أرحم بنا منهم. ليكن ما ترى أيها العجوز، ولكني لن أسلم المدينة إلا إلى خليفتهم عمر بن الخطاب نفسه. واستجاب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجاء البطريرك سفرونيوس، وغادر المدينة قاصدا بيت المقدس. فلما وصل مشارف المدينة نزل بالجابية. لقد فتحت مدينة السلام حيث الصخرة التي عرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخلها أمير المؤمنين عمر، وإني لأرى سفرنيوس يتقدم إليه حاملا صليبا ومعه أعوانه. أيها الخليفة العادل، رعاك الرب، لقد جئناك صاغرين. قال عمر: أنتم إخوة لنا ما دمتم قد نزلتم عند إرادة الله تعالى. إننا نحمد الرب أن أصبحنا في أيدي خير أمة أخرجت للناس، وندعو لكم بالنصر على الرومان. ولكن يا خليفة المسلمين، أما تجيبنا إلى شرط نشترطه؟ قال عمر: لكم ما تشترطون ما دام يتفق وشريعة الإسلام. وافق عمر على مطالب سفرونيوس وشيعته، وأعطاهم الأمان ليعيشوا أخوة متحابين مع المسلمين، وأبقى على كنائسهم ودورهم وصلبانهم. يقول عمر بن الخطاب في الوثيقة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية مثل أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، ومن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيليا. وختم الخليفة على الوثيقة بخاتمه، وأشهد عليها جميع قواده، وأمرهم بالالتزام بها وتنفيذها. وصار أمير المؤمنين في موكب تغمره البساطة وتحفه المهابة ويعلوه الجلال، وحوله قواده من العرب الأبطال، حتى نزل في مخيم الجيش العربي المرابط حول قلاعها. وأقام عمر في المخيم حتى انتهى خروج الروم منها، ثم تقدم في صبيحة اليوم 13 من رمضان سنة 15 هجرية، فاستقبله البطريرك وصعد به إلى كنيسة القيامة، وفيما هو يتفقدها على صوت يكبر بالأذان: أيها المسلمون، إن أمير المؤمنين يأمركم بالخروج من كنيسة القيامة لإقامة الصلاة خارجها. ولما لا يؤدي الخليفة صلاته بكنيستنا؟ فما أقيمت إلا للعبادة. أيها البطريرك، إن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب أبعد نظرا. كيف يا أخي؟ إنه يخشى إذا صلى بالكنيسة أن يتخذها المسلمون من بعده حجة فتصبح لهم مسجدا، وهو الذي تعهد أن يحفظها لكم. أبى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بكنيسة النصارى حفاظا على عهده لهم، وتخير مكانا له قدسيته في الإسلام. صعد الخليفة على الجبل حيث الصخرة المقدسة التي أسري إليها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج منها إلى السماء فصلى بالناس عندها. وبعد أن صلى جمع قواده ورجاله وقال عمر: إن للنصارى كنيسة احترمنا بقاءها، فلما لا يكون لنا مسجد يعلو من فوق مئذنته صوت المؤذن باسم الله؟ ليس أطهر ولا أقدس من مكان يجاور الصخرة المقدسة بما لها من جلال. قال عمر: خططوا للمسجد وتوسعوا في مساحته حتى يكون على الأيام جامعا للمسلمين في هذه البقعة. لن نبرح المدينة يا خليفة المسلمين إلا ونكون قد خططنا للمسجد. قال عمر: على بركة الله. وأقيم إلى جوار الصخرة المقدسة مسجد عمر بن الخطاب، ولم يبخل على تشييده بالمال ولا بالجهد. وظل هذا المسجد إلى يومنا هذا يؤمه المسلمون ويؤدون فيه شعائر دينهم، فهو أول مسجد بناه المسلمين خارج المدينة، وإلى جواره أطهر وأقدس بقعة في الأرض قاطبة بعد الكعبة المشرفة. منارات وحكايات. مصطفى الخضري، إسماعيل عبد الفتاح. أعزائي المستمعين الساهرين معنا، ونلتقي الآن مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة لتقدم لنا دعاء رمضان. فاتن حمامة: يا رب، امتى حنفهم ان معنى الصوم مش امتناع عن طعام ومجاعة طول النهار، ولا نرفزة أو كسل ونوم بطول اليوم، ولا أكل بشراهة ويا مدفع الإفطار؟ أول ما شهر الصيام يدق أبوابنا نبدأ نكسل ونهمل كل أعمالنا، أو تعلى أصواتنا والعصبية تركبنا، مع إنه شهر الجهاد إذا تأملنا شهر الهدى والرشاد، فيه أنزل القرآن وبدر والقدر وعبرنا هزيمتنا، ونزيد إيمان في جهاد النفس في رمضان. دي حكمة الصوم، يا رب تتم حكمتنا يا رب. مستمعين الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا وقتا طيبا مع برامج زمان في سهرتنا رمضان زمان، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله وسهرة جديدة من سهرات رمضان زمان، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو وداليا مكاوي من الهندسة الإذاعية. رمضان كريم، رمضان زمان، إعداد وتقديم صفية صبري.